صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم حلقه جديده من الشيف واميره. بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بيكي شيف منار سليمان. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اميره. النهارده نعمل طبق اقتصادي. زهقنا من الاكل واللحمه والفراخ وكل حاجه. نعمل بقى العجه قرنبيط بالجبنه ونعمل قمر الدين مهلبيه باستا فلورا ننوع يعني. يلا بينا نبدا بصينيه العجه. صينيه العجه بالخضار. المقادير 4 معلقه كبيره زيت. الاول هنحتاج صينيه عاليه زي صينية الكيكة كده, هنجهزها على جنب ونقول المقادير. يبقى العجة بالخضار هنحتاج صينية عالية الحروف وهنقول المقادير. 4 معلقة كبيرة زيت, بصلتين مبشورين, 3 فصوص ثوم مدقوقين, بطاطساية مبشورة بالمبشرة, بطاطساية نية مبشورة بالمبشرة, كوباية بقدونس, كوباية شبت وكزبرة خضرة متقطعين, ملح وفلفل, 3 بيضات, معلقتين كبار دقيق, رشة كربوناتو ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. الأول هنحمر البصلة في الزيت كويس جدا ونخليها لونها يبقى بني كده ذهبي. ذهبي. وبعدين هنطفي النار وهنضيف كل المقادير, البيض والدقيق والكربوناتو والبقدونس والبصل والبطاطس المبشورة وكل حاجة, وهنقلبها ونخفقها كده لما يبقى الخليط كأننا بنعمل بيض أومليت. طريقة بقى عمل العجة تسويتها هي اللي فيها فكرة. احنا هنجيب صينية زي بتاعة الكيكة كده اللي هي الصينية العالية, هنحط فيها معلقتين زيت وهنولع الفرن. الصينية هنحطها فوق البوتاجاز ونخلي الزيت يقدح وهنصب فيه العجة اللي احنا عملناها, فهتتماسك من تحت, هتبقى كأنها مقلية من تحت. بمجرد ما الطبقة اللي تحت تتماسك هنشيل الصينية فورا وندخلها الفرن ونسيبها تستوي زي كيكة. فهي دي بقى فكرة العجة. فلما بتستوي بتبقى كأنها كيكة بس حدقة. عجة أيوة كيكة حدقة. كيكة حدقة بالظبط كده. فهي الفكرة في التسوية بتاعتها, ان احنا بعد ما بنعمل خليط العجة بنحط الزيت على البوتاجاز من فوق في الصينيه وبنسيبه يقدح كويس جدا, وبعدين بننزل بيه بالخليط فبنسمع صوت الطشه كانك بتقلي بيض مثلا, بتقلي سمك, فبتتماسك الطبقه اللي تحت. بيكون الفرن اصلا والع. بتشيل الصينيه بقى من فوق البوتاجاز بتدخليها الفرن وبتسويها سوا كيكه, فبتطلع كانها فعلا كيكه حدقه. بتبقى كام دقيقه في الفرن تقريبا؟ يعني من ربع ساعه لثلث ساعه, ما بتاخدش وقت. ولونها بيبقى جميل بني كده محمر. تمام. بتتقدم بقى سندوتشات, بتتقدم جنب بطاطس محمره, ممكن تتقدم جنب مكرونه. تمام. بقى انا والشفا. انا صايم صايم صايم. قرنبيط بالجبنه. القرنبيط بالجبنه ده بقى من يعني الوصفات اللي هي السريعه يعني وسهله جدا. احنا هنحتاج مثلا قرنبيط مسلوق, ناخد منه كوبايتين ورد قرنبيط مسلوق معاهم كوبايه بشاميل وشويه جبنه. يعني هي المقادير بالمقادير تقريبيه اللي حسب الصينيه اللي انت هتعمليها. فلو عندنا مثلا كوبايتين قرنبيط مسلوق, كوبايه بشاميل, شويه جبنه, هنختار صينيه الحافه بتاعتها واطيه شويه غير صينيه العجه. صينيه العجه اخترنا صينيه عاليه, دي هنختار صينيه حافتها واطيه زي صينيه البسبوسه, زي صينيه البيتزا كده. هندهنها الاول بشاميل من تحت, وبعدين هنحط طبق القرنبيط. على القرنبيط هنحط جبن مشكله, وعلى الوش البشاميل, وعلى الوش تاني شويه جبنه. وما بتدخلش الفرن, هي بتخش تحت الشوايه فقط, لان هي الطبقه مستويه والطبقه خفيفه يعني مش سميكه, مش عاليه. 10 دقايق لما الوش يتحمر وبتتقدم بألف هنا وشفا. عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتيك وصينيه مكرونه. قمر الدين اللي هو العصير, هنحتاج لفة قمر الدين. بننقعها في نص لتر مية الأول. تمام. بنقطعها وبننقعها في نص لتر مية. مية سخنة للسهولة طبعا. للسهولة مية مغلية. ولما بتبرد تماما بنقلبها بالمضرب اليدوي كده, أو نضربها في الخلاط. أو نضربها في الخلاط مع السكر, وبنكملها للتر, من لتر إلى لتر ونص مية. تمام. حسب القوام اللي الناس بتحبه. في ناس بتحب عصير قمر الدين تقيل أو خفيف. فكرة الشيف النهاردة هقولها قبل البسطة فلورا لان هي مرتبطة بأمر الدين. احنا عملنا أمر الدين عصير، الفكرة بقى ان احنا نقدر نعمله كمان مهلبية. تمام. المهلبية بس هنخليها تقيلة شوية، كل حاجة جاهزة فيه العصير، فيه السكر وفيه كل حاجة، هنحطه على النار وبنكثفه بمعلقة نشا بتدوبها في شوية مية، ولما يبقى متماسك هنحطه في الكوبايات. فكرة تانية، احنا ممكن نعمل مهلبية بيضة مثلا بكوبايتين لبن، نص كوباية سكر، ومعلقتين كبار نشا، وتبقى عندنا مهلبية بيضة مع مهلبية قمر الدين، ونعملهم بالتبادل في الكوبايات، ونزينهم بجوز هند مثلا او سوداني او زبيب، وتبقى حاجة جديدة وجميلة وبألف هنا وشفاء. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. الحلو النهاردة بقى نعمل البسطة فلور. مقادير العجينة بتاعت البسطة فلورا، أربع كوبايات دقيق، معلقة كبيرة بيكنج بودر وفانيليا، بيضتين، تلات أربع كوباية سكر، ونص كوباية سمن. هنضرب السمنة مع السكر الأول، وبعدين ننزل عليهم بالبيض، وبعدين نحط الدقيق مع البيكنج بودر. بس وإحنا بننزل الدقيق مع البيكنج بودر فوق الخليط اللي إحنا خلطناه ده، هننزل بالتدريج لأن ممكن ما نحتاجش الأربع كوبايات كلهم. بمجرد ما نحصل على عجينة متماسكة هنتوقف، هناخد العجينة دي وهنفردها في صينية، وبعدين هنحط عليها المربى، وبعدين هناخد بقيه الدقيق اللي احنا عملناه ده، هنزود عليه معلقه سمنه، وهنعمله بايدينا كده زي الرمل، بس هنكبسه بحس ان الشيء بقى حبيبات رمله، هتبقى حبيبات سميكه شويه، وهنرشها على وش الكيكه، وش الصينيه اللي هي المربى. فكره تانية، احنا ممكن نرش فوق المربى بواقي بسكوت، ممكن نرش فوق الشوكولاته، ممكن نرش جوز هند، وندخلها الفرن تستوي. وبالف هنا وشفا. بالف هنا وشفا لكل المستمعين. بشكرك شيف منور سليمان، وبشكر كل المستمعين والمستمعات في مصر في الوطن العربي، وانتظرونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله من الشيف وامير. غدا موعدنا مع الشيف وامير. كان معنا ومعكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.